عشر الله يجازي خاين الود والعشرة لما صاحبته لقيته صفر من عشرة لما عشرته لقيته صفر من عشرة غرتني مشيت أتاري خطوته واسعة بيعاشر الناس وراجل خطوته واسعة أتاري ضلالي أتاري ضلالي وراجل ذمته واسعة أبو بطل واسعة فاجر ونايم في عشاء والناس